إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية. سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات. أسعد الله مساكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم معنا إلى هذا اللقاء من الشكمجية، وتهنئة منا للمصريين في كل مكان بمناسبة عيد ثورة يناير وعيد الشرطة. وهذه تحيات أسرة البرنامج حسين السنوسي وعماد غبريال وأحمد بركات وطارق مصطفى، ونعزي أنفسنا جميعا في بداية اللقاء في رحيل الشاعر الكبير سيد حجاب الذي رحل عن عالمنا رحمه الله مساء الأربعاء 25 من يناير منذ ساعات قليلة، بعد رحلة طويلة من العطاء الفني في شعر العامية المصرية والشعر الغنائي. نسأل الله أن يتقبله قبولا حسنا. أيضا رحل عن عالمنا يوم الخميس الماضي 19 يناير الشاعر الغنائي الكبير محمد كمال بدر، الذي أفرى الحياة الغنائية المصرية والعربية بالعديد والعديد من الأعمال المهمة، وسوف نستمع له في هذا اللقاء إلى أحد هذه الأعمال. أيضا يذكر أنه كان وكيلا لوزارة الإعلام للشؤون المالية والإدارية قبل أن يحال إلى المعاش رحمه الله. أيضا ومن الحزن إلى الفرح قليلا، وهذا هو حال الحياة، نهنئ المنتخب المصري لصعوده إلى دور 16 في بطولة إفريقيا لكرة القدم، ونتمنى له التوفيق وكل الفرق العربية المشاركة في هذه البطولة. إلى هدياتنا الأولى في شكمجية الليلة، ومن شريط مدته ربع ساعة من تسجيلات الإذاعة سنة 1964، الشريط عليه ثلاث أغاني من التراث الإذاعي. هذه الأغاني سجلها للإذاعة كورال الفرقة القومية للفنون الشعبية. الشريط ده كان واحدا من مجموعة أشرطة سجلها هذا الكورال لأغنيات تراثية مصرية خفيفة. أولى أغنيات هذا الشريط قولوا لعين الشمس، وهي من ألحان داود حسني. Oh, تيمة مصرية بتاعت قول لعين الشمس معمولة في أغاني كتيرة قبل بعد كده، يعني استمدت من داوود حسني واستخدمت في أكثر من مجال وأكثر من مطرب وأكثر من أغنية، لكن التيمة هي دي التيمة المصرية، وربما يكون كمان داوود حسني واخدها من تيمة أقدم. أنا الحقيقة ما عنديش معلومة في هذا الخصوص، ولكن داوود حسني هو مصري يهودي ولد ونشأ في حي أو في حارة اليهود بحي الجمالية بوسط القاهرة، ويعني أبدع ما أبدع وقدم ما قدم، والآن تحاول بعض الجهات أنها تنسبه لها كملحن، يعني من ضمن ملحنيها. على كل حال اللحن لطيف جدا، وإعادة توزيعه خلت في نوع من العصرية وبقى مقبول، ولو أذيع في أي وقت عادي مقبول جدا جدا ومتناول أكثر من دولة عربية بشكل لطيف، وإن شاء الله يكون عجبكم. نروح على تاني أغاني هذا الشريط مع كورال الفرقة القومية للفنون الشعبية، ونسمع يا ليلة بيضة برضو من التيم المصرية، الكلمات من التراث المصري والألحان هنا لملحن اسمه محمد علي لعبة. هنا محمد علي لعبة اتجه إلى التراث واستمد منه هذه التيمة وعمل عليها لحنه، واستعرض بعض المحافظات المصرية في شكل رشيق ولطيف ومقبول وقصير وزي البونبوناية كده، غنوة لطيفة يعني. تالت أغاني فرقة كورال الفرقة القومية للفنون الشعبية في شكمجيتنا الليلة يا حنينة، برضو من ألحان محمد علي لعبة. تاني هدايانا النهاردة في الشكمجية وصلة غنائية للست فايدة كامل من حفل أقيم على مسرح نقابة المهن الهندسية بالقاهرة يوم 11 أكتوبر عام 1962 بمناسبة الاحتفال بإعلان الجمهورية في اليمن والتي أعلنت يوم 26 سبتمبر من نفس العام. غنت الست فايدة كامل في هذا الحفل غنوتين، الأولى زي الريس ما بيعمل من كلمات الشاعر الكبير محمد حلاوة ألحان محمد الموجي، والتانية الله على الهرم الكبير من كلمات شاعرنا الراحل رحمه الله محمد كمال بدر الذي رحل عن عالمنا يوم الخميس الماضي 19 يناير، والغنوة دي من ألحان محمود الشريف. تعالوا بينا نسمع الست فايدة كامل. انفرج الستار الآن، صوت السائر فايدة كامل ستقدم لنا فايدة كامل أغنيتين، زي الريس ما بيعمل كلمات محمد حلاوة تلحين محمد الموجي، وأغنية الهرم الكبير كلمات محمد كمال بدر وتلحين محمود الشريف. انت كمان لازم تعمل زي الرئيس ما بيعمل، انت كمان لازم تعمل املا ايامك امل واقضي اوقاتك عمل املا ايامك امل واقضي اوقاتك عمل لازم تتعب علشان توصل لازم تتعب علشان توصل علشان اشتراكية عايزة نفوس حراوية ثورتنا الاشتراكية عايزة نفوس حراوية كافح وانهض ببلادك تكسب على قد جهادك كافح وانهض ببلادك تكسب على قد جهادك وحتنجح مية المية املا ايامك امل واقضي اوقاتك عمل املا وقتي أوقاتك عمل لازم تتعب علشان توصل لازم تتعب علشان توصل علشان نوصل بلدي حنين على أهلي بلدي عادي من يعدي بلدي حنين على أهلي بلدي عادي من يعدي بلدي ملك الأحباب وبلدي جنة الأحباب وبلدي ملك الأصحاب بلدي جنة الأحباب وبلدي مكان عالي البنيان بلدي مكان وقتي أوقاتك عمل املا أيامك أمل وقتي أوقاتك عمل لازم نتعب علشان نوصل لازم تتعب علشان توصل علشان Thank you. الله عليم من جناي خضرة وبين ما كان بيدينا ربي دور الله على الهرم الكبير في النور فرحان بأمجاد العرب وفخور الله عليم من جناي خضرة وبين ما كان بيدينا ربي دور من كل عربي بهادي ألف تحوير الشعب وحدة والعزيمة حديد الله الله الله الله الله, الله. ثورة قامت للسلام والخير الله يا ثورة شعب حر كبير يا ثورة قامت للسلام والخير كم شعب كافح وانكتب النصر كنت انت بتساعديه على التحرير الله يا ثورة شعب حر كبير يا ثورة قامت للسلام والخير كم شعب كافح كتب النصر كنت انت بتساعديه على التحرير الله عليك يا حسن الحرية الله عليك يا حسن الحرية بعد الجزائر ما بقت عربية بعد الجزائر ما بقت عربية الله عليك يا حسن الحرية الله عليك يا حسن الحرية كذا أيها السادة ينتهي هذا الفاصل الغنائي قدمته لنا فايدة كامل غنت لنا فايدة كامل أغنيتين زي الريس ما بيعمل كلمات محمد حلاوة موسيقى محمد الموجي ثم استمعتم منها إلى أغنية الهرم الكبير كلمات محمد كمال بدر وتلحين محمود الشريف مرة أخرى رحمة الله على الشاعر الكبير محمد كمال بدر الصديق العزيز و أيضا نترحم على هذا الصوت الرائع للست فايدة كامل وصوت بمنتهى الشموخ والعظمة وفي كل حاجة مش هنقدر نتكلم كتير عشان عندنا أعمال كتير النهاردة نقدمها لكن نرحب بأصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى دكتور حمدان الحمدان الأستاذ محمود الشامي دكتور مروان منصور أستاذ فؤاد الشمري الأستاذة جوجو أحمد الأستاذ أحمد الطيبي الأستاذة هناء الطوشي والأستاذة ألحان الموجي والدكتور حسن العظمة بنرحب بكم جميعا والأستاذة أميرة محمد عادل نتواصل معكم وعلى الشكمجية في حلقتها 59 هنشوف الهدية الثالثة في شكمجيتنا الليلة برضو من حفل ساهر واصله للست فايزه كامل، عفوا واصله للست فايزه احمد، من حفل اقامته اذاعه صوت العرب في دار سينما ريفولي بوسط القاهره يوم 27 من مارس عام 1960. وخصص دخل هذا الحفل لمساعدة ضحايا زلزال أغادير الذي ضرب المغرب الشقيق آنذاك. غنت فايزة أحمد في هذه الوصلة أغنيتين: حلفتك أو ما تحيرنيش كلمات إدوارد سليمان، لحن فؤاد حلمي، وقلبي سألته عليك من كلمات مأمون الشناوي وألحان بليغ حمدي. ارتفع ستار الآن عن الفرقة الموسيقية بقيادة أحمد فؤاد حسن، حيث تشترك مع فايزة أحمد في أولى فقرات الليلة. Yeah. وحياة النار اللي كوتني وبتكوي في قلبي دلوقتي. وحياة النار اللي كوتني وبتكوي في قلبي دلوقتي. ما تحيرنيش ولا تشغلنيش، ما تحيرنيش ولا تشغلنيش، ما تحيرنيش ولا تشغلنيش. وكفاك علي ولا تشغلنيش، ما تحيرنيش ولا تشغلنيش ما تحيرنيش ولا تشغلنيش وكفايه عليا اللي جرالي جرالي. هتفهم عيني لو خبت عليا علي هتفهم عيني تسلم لي عليك الحلوة من عين العدو تسلم لي. حبيبي يا دمعي ولهيبي قلبي دمع ولا جيبي ولا انت دريبي اللي عملو يا حبي وحبيبي يا دمع ولا جيبي ولا انت دريبي اللي عملو ايه اخرك هوايا وحكايتك معايا اخرك هوايا وحكايتك معايا ومن يردين جايا ومين يتحملو لو خبت عليا حتفهم عينيا لو خبت عليا علي حتفهم عينيا تسلم لي عليك الحلوة من عين العدو تسلم لي قلبي سألت عليك قال أي وأهوى وعبدو تخلف ظنه في حبك ولا تقدر تساعده تسلم لي عليك الحلوة من عين العدو تسلم لي وهكذا أيها الإخوة تنتهي هذه الفقرة من سهرة الليلة قدمتها لكم فايزة أحمد غنى حلو قوي قوي غنت بشكل جميل جميل كالمعتاد يعني رحمة الله عليها نعود مرة أخرى عشان عندنا أغاني كتير فمش عايزين نتكلم نرحب بأصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى دكتور بشير ومحمد مصطفى والأستاذ خضر النحفاوي والأستاذ الملحن السكندري إبراهيم الفرس والسيدة ميرفت صالح دلوقتي مع طلبات المستمعين والأصدقاء على صفحتنا على الفيسبوك وأول طلب نستجيب له في شكمجية الليلة شكمجية آخر يناير للصديق الأستاذ الدكتور مروان منصور من سوريا الشقيقة هنسمع معاه غنوة فردوس أو فردوس الوادي بصوت عبد الغني السيد من أشعار إمام الصفطاوي لحن عبد الحميد توفيق زكي هذه الأغنية سجلت يوم 16 فبراير عام 1954 على شريط إذاعي ضم أغنيتين أخريين لأجفان الأمير ونجاح سلام نسمع معكم فردوس الوادي أو الصبح بدا وعبد الغني السيد الصبح بدا والطير شدا لعيون الزهر المبتسم الصبح بدا والطير شدا لعيون الزهر المبتسم فالكون منى والحسن هنا يوحي بالشعر وبالنغمي الصبح بدا والطير شدا والحسن هنا يسمو بالروح وبالفكر الكون منا فتأمل إشراق الصور والحسن هنا يسمو بالروح وبالفكر آيات جلت في الصمع فتغنى معي طفل النور المنسكب مثل الذهب وانعم بالشمس ولا تنمي الصبح بدا والطير شدا لعيون الزهر المبتسم الصبح بدا والطير شدا لعيون الزهر بل الكون منى والحسن هنا يوحي بالشعر وبالنغم. الكون منى يدعوك لفردوس الوادي، والحسن هنا ملك للرايح والغادي. الكون منى يدعوك لفردوس الوادي، والحسن هنا والرزق يهلل يا صاحي أنا للصاحي. والرزق يهلل يا صاحي أنا للصاحي. والنائم لا يدني شيئا، هيا هيا. والرزق يهلل يا صاحي أنا للصاحي. والرزق يهلل يا صاحي أنا للصاحي. والنائم لا يدني شيئا، هيا هيا. واملأ كفيك من النعم، فالصبح بدا والطير شدا لعيون الزهر المبتسم. الصبح بدا والطير شدا لعيون الزهر المبتسم. فالكون منى والحسن هنا يوحي بالشعر وبالنغم. صديق البرنامج الدكتور هاني لبيب طلب يسمع المطربة نازك في غنوة وجدنا أنها سجلت عام 1963، الغنوة اسمها صدقني. هنسمعها بصوت نازك من كلمات سعيد المصري، ألحان بليغ حمدي. حبيبي كلامك من غير ما احلف لك صدقني إن كنت في يوم أزعل منك رح أقول لك ليه، حقول لك ليه أنا زعلانة، أنا زعلانة. إن كنت في يوم أزعل منك رح أقول لك ليه، حقول لك ليه أنا زعلانة، أنا زعلانة. صرح لي وقول اللي بظنك يساعدني لو أطلع غلطانة، صرح لي وقول اللي بظنك يساعدني لو أطلع غلطانة، ساعتها ترجع تسامحني وصلحك وانت تصالحني، ساعتها ترجع تسامحني وصلحك وانت تصالحني من غير ما احلف لك صدقني. أنا عشت معك أجمل عمري منايا، تصدقني في كلمة، في كلمة، في كلمة. أنا عشت معك أجمل عمري ومنايا، تصدقني في كلمة، في كلمة، في كلمة. والإمتى راح أصبر ده أنا صبري فاض بيا ورديت بالقسمة، والإمتى راح أصبر ده أنا صبري فاض بيا ورديت بالقسمة، وأحلف لك ليه وإنت حبيبي وخدتك من الدنيا نصيب، وأحلف لك ليه وإنت حبيب وخدتك من الدنيا نصيب من غير ما أحلف لك صدقني. نختتم حلقتنا الليلة بفقرة من حفل غنائي للمطرب محمد صلاح، اللي لفت نظري بأدائه بقرب صوته من هتكتشفوا بنفسكم، وتعرفنا عليه قبل كده في حلقات من برنامجنا كان يا مكان. على فكرة محمد صلاح شارك في غناء أكتر من غنوة في فيلم السر في بير بطولة شكوكو وسميحة توفيق إخراج حسن حلمي. محمد صلاح شارك أيضا في حفلات الباخرة سودان والتي كانت تقيمها الإذاعة عام 1954، ومنها هذا الحفل الذي أقيم يوم 21 يونيو عام 1954. هنسمع من الحفلة دي محمد صلاح في ألحانه وغنائه في غنوة اسمها حتى أنت كمان تقس عليا، كتبها حيرم الغمراوي.

في الدنيا حتى انت كمان تنسى عليا يلي ماليش غيرك في الدنيا يلي ماليش غيرك في الدنيا حتى انت كمان حتى انت كمان تنسى عليا ومنايا أعيش عمري في قربك كده بعرض وكده تسافر ولا تسأل وتفوتني يا أساوي قلبك وتفوتني يا أساوي قلبك نسيتني الكون كله حبك ومنايا أعيش عمري في قربك نسيتني الكون كله حبك ومنايا أعيش عمري في قربك كده برضو كده تسافر ولا تسأل وتفوتني يا أساوي قلبك وتفوتني يا أساوي قلبك خيالك ما فارقش عناي حتى انت كمان تنسى عليا خيالك ما فارقش عناي حتى انت كمان تنسى عليا يا اللي ماليش غيرك في الدنيا حتى انت كمان من قلبي وغني كان أملي أشوفك متهني وأفرح لك من قلبي وغني كان أملي أشوفك متهني وأفرح لك من قلبي وغني Oh,

هجرني وانا راضي بذكرك يا نسيني فكرك فيها إلى حتى أنت كمان تسعى علي من كلمات حرم الغمراوي وتلحين محمد صلاح. يعني صوت محمد صلاح ينتمي بشكل أو بآخر إلى المدرسة الوهابية غناء ولحنا بشكل أو بآخر، يعني حسب ما يتراءى للبعض. يعني عموما وصوت مطرب وأسعدنا، ويا رب يكون أسعدكم، وزي ما أسعدنا محمد صلاح بجون النهاردة في البطولة الأفريقية، نرجو أن يكون محمد صلاح كان خير ختام لهذا اللقاء من الشكمجية. نعود نلتقي بإذن الله تعالى الأربعاء القادم. حتى ذلك الحين ودوما، هذه أرق أمنيات أسرة البرنامج، حسين السنوسي، عماد غبريال، أحمد بركات، وطارق مصطفى. تصبحوا على ألف خير. كنا وكنتم مع الشكمجية.